في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب الاعتبار والمتابع والشاهد. معكم كتب طب ما تحصلتوش على كتب زيد عطيني هذه كذا ايه بحثنا اليوم هو بحث المتابع والشاهد. الاعتبار هو النظر في الأمور، والمعنى هو التتبع. باش نتبعوا هوني باش نتبعوا الحديث تمام. هل له يعني هل له للسند مشارك سواء كان مستقلا أو متابعا في أحد رواة السند الأول. الاعتبار هو النظر في الأمور، المقصود به زيد سألها أكثر، إذا روى راو حديثا ينظر هل شاركه راو آخر في شيخه أم لا. هي أسهل من الأولى، خلينا في هذه الساعة بعدين نمشي الأخرى. يعني مثاله إذا روى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. خلوا ساعة ونكتبه. هذا قلنا احنا قبل انه من افراد مالك هكا ولا ايوه. اذا احنا حبينا نشوفوا هالحديث هذا فماشي شكون رواه، يعني غير مالك في عبد الله بن دينار، شنين حبينا نعمله تو باش نتبعوا هالسند هذا؟ فماشي واحد شارك مالك في شكون في عبد الله بن دينار، نعمل عملية الاعتبار اللي هي مذكورة عندكم في الكتاب. الاعتبار هو النظر، يعني شنو توا اليوم يعني في زماننا اليوم هو التخريج، يعني تخريج طرق الحديث، هذا هو الاعتبار تمام. باش نعملوا عملية تخريج نشوفوا الحديث هذا وين موجود تمام، وشكون اللي رواه غير هالسند هذا، او شكون اللي رواه غير مالك في شيخ مالك. هذا شو نسموه؟ الاعتبار. لو نظرنا ووجدنا أن راو آخر مثلا نلقاه الليث بن سعد رواه عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر نفس الحديث اللي احنا ذكرناه، شنو يولي الليث؟ متابع. شكون تابع؟ يعني شكون شارك؟ شارك مالك. إذا ما عادش مالك الوحيد اللي رواه عن عبد الله بن دينار تمام، صار الليث متابع له. هذا معناتها المتابعة، واضح؟ ايوه. وغالب ما يحتاجونه في المتابعات اذا كان في الراوي شيء من الخطأ او الوهم، تلقاه تفرد في حديث وهو ما هوش يعني من رتبة مالك ما يقوله غيره، تلقاه عنده شوية أغلاط، فخافوا منه كالحديث هذا كأنه يقبلوه على خاطر مروي من طريقه. يقول لك خلنا نلقاو شي واحد شاركه باش نطمئنوا، فهمتني، ما هوش الوحيد اللي هو رواه، فهمتني، ويرفع الشك في مسألة الوهم والخطأ في حق هذا التفرد، تمام، خاطر هو ميزيش يعني عنده شوية غلط وزيد يروي حديث مرواه مع حتى حد، خفنا منه، فنوليه اللوجور على شنو؟ متابع. على متابع، أحسنت. إذن هذا هو المتابع، هي المشاركة. هم ضربوا مثلا بحديث سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس، اكتبوا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس. سفيان هو ابن عيينة، وعمر هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح، وابن عباس تعرفوه. جيب لنا ما نعم. رجعوا لكم اختباراته مزال عفوا اخرين وصلوا لهم ماشي بقولوا الاخر موديل ولا ايوه شنو هذا رامر زيد واو مش تزيد عامر هو اللي بعده على عطاء عن عبد عن النبي عليه الصلاة والسلام برشا هكا ثلاثة ربع هكا. الحديث اكتبوا القطعة اللي حاشتنا بها خلي ركب غير يمشي طبعا الحديث ايوه سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس قصة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بشاة ميتة وهم يجرونها فقال ألا أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به ألا أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به هذه القطعة اللي حشتنا بها أخذتم ألا أخذتم إهابها جلد متاه فدبغتموه نظفتوه بما عندهم من وسائل التنظيف في ذلك الوقت ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به كون أول السند صحيح هذا الحديث مروي من طرق تمام ورواه عن عطاء عمرو وغيره غير أنه فما لفظة اللي هي فدبغتموه لفظة فدبغتموه. قال أهل العلم هذه زيادة في أصل المتن من هذا الطريق، تمام. فقالوا هل روى مع سفيان، هل روى مع سفيان راو آخر عن عمرو بزيادة فدبغتموه؟ جاءوا يشوفوا في أصحاب عمرو اللي هو سفيان وغيره، القوا سفيان هو المتفرد بزيادة فدبغتموه، واضح. فقالوا فمشي متابع لسفيان في عمرو أنه شارك سفيان في زيادة فدبغتموه، تمام، لأن الطرق الأخرى فيها ألا أخذتم إهابها فانتفعتم به، وفي لفظ فاستمتعتم به، شنو اللي مش موجود؟ صحيح، منين موجودة؟ من طريق سفيان. إذن هالزيادة هذه حبوا يتأكدوا منها هما، تمام. فسفيان بن عيينة مع علو شأنه في الحديث، غير أنه لما تفرد خاف، تمام. فجاءوا يشوفوا ما لقاوا حتى حد، فما حتى حد. هاي سيدي قال لك ننتقل إلى الدور الثاني وهو طبقة عمرو، تمام. طلعنا الطبقة اللي هي طبقة شيخه، هل فماش شكون من أصحاب عطاء شارك عمرا في عطاء؟ مصار الشيخ عطاء طو يلزم المتابعة تكون في عمر عن عطاء، هكا ولا ما عادش سفيان في عمر، طو في عمر عن عطاء. ففرجت هذه الكربة، فنقاوش كون شارك عمرا في عطاء بهذه الزيادة، تمام. فصارت هذه الزيادة فدبغتموه عند الجميع مقبولة، لأنه قبل المشاركة في من يقبل وفي من يرد، تمام. قريت معنا الشاذ مزاد، أيوة. فلما صارت هنا مشاركة في عمر في عطاء رفع الإشكال، تمام. والمشكلة لا هي في سفيان ولا هي في عمر، يعني هل هالزيادة والنقصان من عند شكون؟ ما لا تحبش نتسئ، من عند عطاء، تمام. مرة يرويه فدبغتموه ومرة يرويه بدونها، تمام. علاش احنا نقوله تو هالكلمة دي تغير حكم راه؟ خاطر احنا دخلينا الجلد على النص الأول على النص الثاني اللي ما فيهوش يعني فدبغتموه، النجم ننتفع بها كيكا، تمام، دون دباغ. واللي عنا فهمتي زاد التناقض مع القرآن، لأنه ميتة، تمام، ميتة ولا مش ميتة؟ ميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب كيفاش هالسنة النبوية تقول استمتعوا به واستمتعوا به واستخدموه كلباس وكمجلس وكغطاء وهلم جرا، والقرآن يقول حرام، تمام، لأنه ماذا؟ ميت. فكلمة فدبغتموه هي اللي تكون موافقة لأصل الشرع، يعني لأصل القرآن، تمام، يعني رفعت لنا هالمشكلة ذي. أو أنه هالحذف ذي اللي عطاء ما ذكرهوش، تمام، يعني في هالنص، وكأنه في مفهوم الرواة أو في مفهوم عطاء بالنسبة إلى الطلبة فاهمين الحكاية، يعني كأنه هذا مقدر، مسألة الدباغ مقدر عندهم على خاطر النخبة ذي فيها من الفقهاء وفيها من طلبة العلم اللي فاهمين، حتى لو كان ما ذكرش فدباغتموه يعرفوا فما دباغ، تمام، باش ما نقولوش احنا نساء خير، ما نقولوش نساء، كأنه حذفها تقديرا، تمام. يقول لك أنا حط البراد على الغاز، حط براد على الغاز ولا باش طيب قهوة ولا كاستي ظاهر، فهمت، من غير ما نقول أنا حط الماء وسكر وترفع شيشة وغليه وأعمل له، ثم تقدير في الكلام وكأنه من هذا القبيل، تمام. هي لغة العرب يعني كثيرة يعني مسلكها في مسألة الحذف والتقدير، باش ما يبقاوش يحكيوا برشا، ما احنا تو نحكيوا برشا، احنا تو ما نسكتوش جملة، فهمت، أما قبل اللي يحكي كلمتين يفهموا المقصود، احنا اليوم يبدأ يحكي من الصباح لليل ما يحبش يسكت في كل شيء زاد، ويفهم في كل شيء، فهمتني، يعرف كل شيء، التونسي يعرف كل شيء، ليك تقول له راك ما تعرفش في هذه، يعرف كل شيء، لازم يعرف كل شيء. على كل، اذا فصارت المتابعه اين؟ في عمرو. ايوه، عندنا لهنا قسمين في المتابعه، يعني طبعا اهل النظر والقواعد، مو قلنا احنا يبنيه وفهمتني قواعد، وتبدا القواعد هذيك تكبر بشوي بشوي، وبعدين هو اللي فيها فروع هيك، اي فن هيك يكبر، فهمت؟ فمش حاجه كملت من الاول، وهذا في الاصول او في الفقه ولا في الحديث نفس المنظومه، تمام؟ شوفوا يعني حتى في بداية الحديث كانوا يدونوا الكل، بعدين جاس البخاري قال لك نعمل صحيح، إذا ولا تفهم فهمتني بحث آخر جديد في الحديث، والآخر بعدين فهمتني قال باش نعمل الحسن، والآخر قال باش نعمل فهمتني الموقوفات، والآخر قال باش نعمل فهمتني المرسلات، والآخر قال. المهم هكذا الفنون تبنى، كذلك في الفقه، تمام؟ ترى أن بعض المتون الفقهية وخاصة يعني أول يعني من صنف في علم الفقه ما نلقاوش الأبواب كاملة، فهمتني؟ يعمل تقاف 12 باب 13 وبعدين يجي بعدهم يزيدهم، يزيد اللي بعد يزيد، وهكذا يعني تكبر فهمتني منظومة الفقه. هي نعم، هكذا سنة الناس ديما فما تطور، فهمت عليكم؟ إذن فالمتابعة قسماني، إذا كانت في أول السند على اعتبار سفيان، احنا حطينا سفيان أول ما هكا ولا، يسميها أهل العلم متابعة تامة. شنو يسموها؟ علاش؟ خاطر بدأت من أول السند، يعني لو لقينا مثلا سفيان الثوري أو وكيع أو شعبة أو غيرهم يعني من أقران ابن عيينة رواوا عن عمرو هالحديث ذي، يعني شاركوا سفيان في شكون؟ في عمرو. شنو نسموها المتابعة هذه؟ تامة، خاطر بدأت من الأول، تمام؟ يعني في أول شيخ للراوي، تمام؟ أول شيخ للراوي شكون؟ عمرو. وأول راوي شكون؟ سفيان. وإذا بدأت في الوسط أو بعد الراوي للحديث سموها متابعة ناقصة. شنو سموها؟ ناقصة، خطر ما بداتش من اللول، صحيح، خطرها ما بداتش من اللول. فهو انت وين ودنك هاي هون؟ ما خليك شوي. نعم، إذن ماذا نسمي هذه؟ ناقص. المثال اللي عنا ناقص ولا تام؟ ناقص عاد، ما بدأت في عمر عاد هكا ولا؟ بدأت في عمر، المتابعة بدأت في عمر. قال مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمر إلا ابن عيينة وقد تبيع عمر في الدباغ فاعتضد ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيها شاهدا في الباب. محصول هالأبيات رضوما فمثال المتابعة، قال فنبضة الدباغ ما أتى بها فدبغتموه الحديث عن عمر إلا ابن عيينة وقد، تمام؟ قالوا تفرد بها سفيان عن عمر، حبوا يعملوا توا فهمتني هالمتابعة شكون شارك سفيان، فهمتني؟ قال تبيع عمرو في الدباغ فاعتضد، صارت المتابعة في عمرو ماشي في سفيان، تمام؟ فاعتضد ماذا؟ فاعتضد تلك الزيادة قواد، تمام؟ ثم قال ثم وجدنا أيما إهاب، يعني وجدنا ماذا؟ وجدنا حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، حديث آخر، فكان فيها شاهدا في الباب. يعني طب شو ننتقلوا للشاهد؟ احنا البحث نتاعنا شنو؟ الاعتبار والمتابع والشاهد. إذا المتابع فهمناه، خذوا متابعة تامة، ترى متابعة تامة اللي خذيناها تو متابعة ناقصة، خذوا المتابعة التامة. الشافعي مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر، الشافعي مالك حطوهم هكا من غير ما تكتبوا عن حطوهم هكا بعدين زيدوا انتم، فهمتني؟ الشافعي مالك عبد الله بن دينار ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي حشتنا به أو القطعة اللي حشتنا بها في الحديث هذا هو حديث مسألة حديث رؤية الهلال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غمي عليكم فأتموا العدة 30 يوما. هذه اللي حشتنا بها فأتموا العدة 30 يوما. فأتموا العدة 30 يوما. فإن غمي عليكم أصحاب غيوم قال احسبوا 30 يعني كملوا شعبان 30 يوم. تمام. قالوا أصحاب مالك يعني أصحاب مالك يعني اللي هم شنوبش يكونوا أقران الشافعي هكا ولا من هم الرواة عن مالك أصحابه ذوكم سموهم. فما أصحاب المذهب فما أصحابه في الرواية أصحابه في الرواية اللي هم تلمدته وأصحابه في المذهب نجم يكونوا حتىش للزمان ذي كل نسموهم شنو أصحابه في المذهب يعني أتباعه في المذهب. لا قالوا أصحاب مالك لما رووا هذا الحديث ما عندهمش في الأخر فأتموا العدة 30 يوما. عندهم فاقدروا له قدروه تقدير يعني وفاقدروا له هل هو على النقص أو التمام هذا مختلف فيه عند الفقهاء اللي ما جاهمش النص متاع فأتموا العدة 30 لأن لفظ التقدير تمام إما أن يكون على التمام أو النقص. نعم إن الله يبسط الرزق لعباده لمن يشاء من عباده ويقدر له. شنو ويقدر له يكمل ولا ينقص؟ أنت تقول ينقص له وذلك يقول يتمم له في العربية ذو صحاح. تمام. فأن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول شنو هاي ولي بعده فقدر عليه. ها شنو فقدر عليه نقص له فلذلك قال أهانني شفت اللئيم. أيوه هذا ما معناتها القدر من الشيء إما على التمام أو النقص. فلما زادت أو جاد فانت زيادة الشافعي فأتموا العدة فهمنا على التمام فاقدروا له ما عادش فيها خلاف رفع الإشكال. نعم. إذن قالوا هل الشافعي فعلا متفرد يعني به اللفظة هذه ولا زعم فمش كون شاركوا اللي عملوا بحث أولي القوا أنه ما فمش مشاركة فقالوا أن الشافعي تفرد بتلك الكلمة أو بتلك الكلمات فأتموا العدة 30 يوما هكا ولا هذي كما نقول وإحنا الدفعة الأولى اللي عملت طريقة التتبع ما لقاوش اللي جاءوا بعد لقاو وذي علاش توا هما الأولانين ما لقاوش والثاني لقاو خطر الثاني حتى في باله ويقول لك خل نبحث عليها ونستفرغ جهدي ومن غير ما نسرع البحث وذاك علاش اللي يزرب يغلط برشا فهمتي واللي يحب يعمل حاجة هكاية خاصة يعني نتكلم احنا على العلوم الشرعية او التأليف في المواد الشرعية يلزم الانسان ما يعمل حاجة الا ما يتريث فيها بالكدا ويخدمها بالكدا ويراجعها مليح باش نهارتك النسخة اللي تخرج وتطبع ويقرأها الناس يقولوا هذا الكتاب نعتمد عليه. تمام. هذا الكتاب شنو نعملوا له نعتمد وفهم الكتب وكل كذا ما تتلافتلوش علاش خاطر في برشا غلط إما الأخطاء المطبعية يعني إحنا توصلنا نرجع في الكتب إما على خاطر اللي كاتبه ما هوش هو أو على خاطر دار النشر ذي يعني ما هيش نظيفة الطبعة متاحة يصير تلقى يعني حبار مسيب وتلقى حروف ناقصة وتلقى نقاط مش موجودة فالضر اللي يقرأ هذه كانت معروفة بها برشا اسمها دار اسمها الجيل ودار الفكر ودار الكتب العلمية بيروت تو تحسنوا مقبل ما غير ما تتلفتوا للنسخ هذه فهمت وتو صارت يعني فما دور نشر أخرى تعمل بالأحمر وتزين بالأزرق وتزين ولكن فما شكون يقرأ فهمت؟ قليل اللي يقرأ، قليل ما هو. نعم. إذن نعود. إذن فالذين استفرغوا البحث وجدوا للشافعي متابع، ألا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وذي من أثبت الناس في مالك عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهذا من أثبت الرواة في مالك. فالقوه الشخص ذايا رواه كما شافعي بالضبط، فأتم العدة 30 يوما. إذا قال لك شافعي ما عادش متفرد هكا ولا، لأنه صار عنده متابع شريك. إيه صحيح شريك. إيه شيء لا بأس شريك. ما عندوش وعي. مش كل اللي قال لك أنت ما عندوش وعي. انت شكون اللي قال لك؟ انت حكيت حكايه ترى. الشافعي ما الشافعي يعني في اصحاب مالك لا يعد يعني من المقدمين، مقدم في الشرف فقط، تمام، يعني في الشرف والفقه والمكانه والعلم اجمالا نعم، اما كالرواة في مالك شكون اثبت واحد في مالك؟ ما هوش الشافعي يعني، حتى على الترتيب اللي عملوه ما دخلش فيها الشافعي يعني، حتى هالمناقصة ولا اللي هو فهمتني مش موجود فهمتني. حطوا عبد الله بن مسلم القعنبي، وحطوا معن القزاز، وحطوا أبو مصعب الزهري، تمام فهمتني، هذوما بالحق، وحطوا عبد الله بن وهب، هذوما حطوهم في أثبت الناس في مالك كرواية للموطأ فهمتني. أما بالنسبة للفقه ومسائله فعبد الرحمن بن القاسم تعرفوه، المصري صاحب المدونة، تعرفوه المدونة؟ تعرفوه إيش؟ تعرفوه؟ هي متاع الصحنون، هي هذيك متاع الصحنون، خطر الصحنون مشالها المصر، الصحنون مشالها المصر، خطر أسد بن الفرات كي جابها لنا المدونة جابها مع خليط من فقه أهل العراق، ماهيش مرتبة، يعني هو عنده مجموعة كما نقولوا من الكراريس أو من الأوراق أو من الأجزاء، ومشى لمصر سمع من عبد الرحمن بن القاسم، فكتب بعض المسائل تحت المسائل متاع فقه العراق. كي جاء لتونس لهنا، وتعرفوا قبل يعني منارة تونس وفحول تونس يعني في العلم هم أهل القيروان، تونس لهنا كانت الحركة العلمية ضعيفة، القيروان كما نقولوا احنا المعقل فهمتني. فكرواها أسد بن الفرات اختلطت عليه بعض المسائل، هل هذه مما نقلت على مالك أو هي من فقه أهل العراق؟ قال لهم ما نعرفش، يعني طبعا مش الكل ما يعرف بعض الحاجات، يعني نساهم ما عرفش أنهم تعشكون فهمتني. هي قالوا له اخدمها لنا يعني من غير ما نكملوا توا نقرأوها، رتبها فهمتني ونظمها وفرزلنا يعني فهمتني أقوال مالك من الكلام اللي جبته من فقهاء العراق، وبعدين يعني نقراوها نظيفة فهمتني. قال له ما عنديش وقت، فهمتني كان يقري وكان قاضي فهمتني، يعني مشغول الرجل ما عندوش، وكان يعني كما نقوله موجود حتى يعني في الرأي والتدبير في مسائل العسكر، لأنه هو قائد يعني من القادة العظام في الإسلام يعني كقائد عسكري، يعني عنده برشا وظائف الشخص هذا. ما يصير كان عنده وك التلميذ الباهي العاقل سحنو حتى في باله الحكاية، عمل لك قال نمتو نمشي أنا مال عبد الرحمن بن القاسم نسمحها الكل فهمتني، أقعد وكيك فهمتني هاني جيت. امشى لمصر ولقى الشخص ذا بما انه مازال حي، وقعد عليه واسمعها من اللول للنخر. شفت الصبر هذا هو الصبر، نحن المعاهدة ذي فهمتني شهر لول 120 شهر الثاني 60 وتواكم قعدت يظهر لي 20 ولا 30، هذا هو الصبر متاع التوانسة اليوم. علاش متاع التوانسة اليوم؟ على خطر في جميع المعاهد في تونس يعني من الجنوب إلى الشمال كلها نفس الحكاية فهمتني، 200 150 يقعدوا 20، أنا أقول من لا راحة منهم الأخرين بكل صراحة، ومش تعقلها هاتل فهمت. علاش؟ على خاطر في بينهم طلبوا العلم تفكوا، في بينهم تشنشين على الحكاية تفدليك، قال رسول الله 4 حديث شوية سيرة 4 فتاوى فهمتني، يولي قري هو، يولي يدرس، يولي يحل كتاب فهمتني، واحد في حياة الضامن يقرر فهم في كتب ابن القيم فهم شيء لتفات القدر نتيب يفسخ أخطأ لهنا ابن تيمي أخطأ لهنا ابن القيم أخطأ لهنا ابن تيمي يصلح له شفت التصليح حويته ذاية فهم يخدم في المرش يصلح لابن تيمي ابن القيم شفت الزمان نخبر نعيش فيه هذا زمان الفوضى اللي نعيش فيه فهمتني يصلح لذوك يعني ذي كان قالوا له فهمني ذي كان جاءوه يعني كان جاءته هيئة وقالوا له تشد مفتي يمشي طول يجري فهمتني ما يقلقوش ما يقولش لا سامحوني راني ما قريتش ولا ما نعرفش لا يشد مفتي يشد وزير ما يقلقوش يشد أي بلاصة فهمتوا فوضى نعيشوا فمشى الشخص ذي النصر اللي هو سحنون عبد السلام التنوخي سحنون ذاك يعني لقبه طليعة كما احنا نقول فهمت وجاهم بالمدونة نظيفة تمام فكهو قال لهم أسد ابن الفرات كفاكم هذا كهو ذي يكفيكم أنا ما عادش تتلفتوا لا على اللي جبت ولا اللي عاد تسهلوني حتى في الفتوى يعني كما نقوله صارت عنده وظائف أخرى وصارت اختصاص فخلى يعني مسألة الفتوى والتدريس لصحنون فك الزمان هذيك وكهو بقى صحنون يقراها فهمتني ويدرسها وزاد عليها يعني زيادات فهمتني طبعا يعني الزيادات التي زادها من رأي ابن القاسم يعني كان إذا سأله عن مالك ماذا يقول في كذا فيقول يعني لم أسمع مالكا يقول في هذا شيء يقول ما تقول أنت فعبد الرحمن يجاوب من عنده إذن فالمدونة ما هيش لكل مسائل مالك أغلبها وفيها مسائل ابن القاسم يعني عنده زاد هو يعني بعض الآراء اللي هو أضافة اللي هو ما سمعش فيها مالك على كل وصارت المدونة هي العمدة تمام هي يعني عمدة فقه الإمام مالك في المغرب وقرروها هون للجزيرية وللمغاربة تمام وللأندلسيين وللصقليين فهمتني هنا تقرر 500 عام فقه مالك في مالطا نابولي فهمتني وفي جنوب إيطاليا 500 عام قرروا مذهب مالك هنا يلا المتابعة التامة نرجع المتابعة أين وقعت للشافعي في مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في ماذا في أي قطعة أردنا المتابعة أيوة هذه شنو نسموها متابعة تامة طيب والنموذج الأول شنو نسموه ناقص أبدأت ملول ولا عليش أبدأت أيوة هذه المتابعة الشاهد ايش معناتها الشاهد شنو الفرق بين المتابع والشاهد الشاهد اذا لم نجد لهذا الحديث متابعا في اصل متنه ووجدنا حديثا اخر تمام فيه من المعاني ما يشهد لصحه اصل هذا التفرد ماذا نسمي هذا الحديث شاهد ما نسموهش متابع خاطر ما هوش نفس المتن ولكن فيه من المعاني ما يشهد لصحة المعاني الأولى اللي احنا حبينا لها المتابعة المثال هو الأول نرجعوا له يعني لو سلمنا أنه ما فماش متابع في سفيان ولا في عمر ولا في عطاء وبقالنا الحديث كاك ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به وبعدين يجينا حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر إذن هذا فهمتني نسموه الشاهد مش نفس المتن ولكن حكمه كحكم الأول فهمتني يعني صح لنا حكم الدباغ في الحديث الأول باش يخلينا النجم ننتفع به الجلد ذايا تمام ايوه هذا الحديث رواه ابن عباس في افريقيا رواه في تونس الحديث هذا علاش رواه خاطر البربر اللي كانوا يعيشوا في البلاد هذه كانوا يلبسوا الجلود برشا تمام يعني اختصاص هذا بالنسبه للبربر يلبسوا الجلود وتعرفوا في الفتح لهنا يعني لقوا ملتين لقوا بربر ولقوا الروم هكا ولا الروم يلبسوا الفرو والأخرين يلبسوا الجلد هنا. فابن عباس لما كان هنا بالفتح يعني طرحت هذه المسألة لأن البعض منهم يلبس الجلود تمام وكان ممن سأله عبد الرحمن ابن وعلى هذا يعني من التابعين الذين سمعوا من ابن عباس هذا الحديث، وهو من أهل إفريقية يعد، لأنه بربري. نعم، كان يلبس هذا الإيهاب، فقال له رجل إنها ميتة، فقال سألت ابن عباس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دبغ فقد طهر. إذن هما يدبغوا، هذا هو يعني محصل الأمر، يدبغوا. البربر اللي كانوا هوني قسم منهم وثني، يعني تبعا للروم، وقسم منهم مجوسي، ما مش كيف كيف. كانوا يسموهم مجوس البربر. ومنهم أخذ عثمان الجزية، يعني لمن بقي على شركه، وهذا الأمر قد اختلف فيه، ولكن كثير من أهل العلم يفتي به. تمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب في مسألة ماذا؟ الجزية فقط. لما سئل عن الجزية قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب فقط في الجزية، لا في الأنكحة ولا في هذا الشيء. تمام، فأخذ منهم عثمان لأن الفتح كان في زمنه رضي الله عنه. نعم، وهما شيء منهم اطلع الهوني وشيء منهم هرب من الجزائر، وقسم منهم قتل، وقسم منهم أسلم، وقسم منهم بقي فارا هكذا. هنا وخرج منهم من أهل الخير والفضل، ولكن أغلبهم بقوا على ما هم عليه، متمردين برش الحق كما تو. احنا علاش تعرف علاش عنا برشة تمرد؟ احنا خاطر ما نشرت صحيحة عرب، فهمتني؟ قوم من الموسم المقبل وقالوا له يا اخي نعمل نفس العملية متاع السنة الفارطة، قال لهم لا، انما كان ذلك من اجل الدافة التي دفت عليكم. يعني هذا المثال يصلح ان يكون في النسخ، وكذلك نستطيع أن نستخدمه أن الأمر كان استثنائيا فقط في سنة واحدة، وليس هو ناسخ ولا منسوخ. تمام، لأنه علل مسألة النهي عن يعني الانتفاع بلحوم الضحايا بعد ثلاث من أجل الدافة، يعني لو ما كانش فما دافة فانت بيقل يقعش نهي. وهذا ما سلكه الشافعي رحمة الله عليه، وأنا معاه بكل صراحة، ولكن هم ضربوه مثال، وكان يعني ناخذوه كنموذج فقط. تمام، قال الشافعي وكلما دفت دافة عدنا إلى هذا النهي. كلامه مقبول، صحيح كلامه، فمن لأن النبي علل السبب هكذا، يعني كل ما جاءوا ناس فقراء وما في حالهمش نوليوا نستخدم نفس الطريقة التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلينا من أجل الدافة نحي يعني السبب هذا، لأنه في نصوص أخرى ما جاتش القصة يعني طويلة هكذا، فهمتني؟ إذن أنا النبي نهى عن لحوم الضحايا، ثم قال كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. تمام، يعني جوز لهم أن ينتفعوا بها أكثر من ثلاثة أيام. هذا شنو نسموه؟ النسخ بالتصريح منه صلى الله عليه وسلم، هذه أول علامة وأقوى علامة، هذه أقوى علامة في النسخ، أنه ينهى ثم يبيح. نعم، أنه ينهى ثم يبيح. قالوا ومن العلامات كذلك ذكر الصحابي للنسخ، ذكر الصحابي للنسخ، أي أنه يذكر حديثا عن النبي ثم يقول إنما كان ذلك في سنة كذا ثم نهي عنه أو ثم أمرنا به. تمام، أو إنما كان ذلك في أول الإسلام، هذه كلها يعني عبارات تدل على أن الحكم كان مؤقتا. تمام، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا ما هوش منطوق إنما من جهة الفعل. قال جابر ابن عبد الله: كان آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين يعني آخر شأنه صلى الله عليه وسلم أنه ما عادش يتوضى من أي حاجة مست بالنار، وهذا ما نعيشه نحن اليوم. وإلا لو بقينا على الحكم الأول راكم فنسني فاتورة الماء الله واخذ في تجيكم فنسني، تسخن كاس حليب تتوضى، تسخن قهوة تتوضى، فهمتي، تسخن في أي حاجة تطيبها تاكل منها تتوضى، مصموطة مقلية مشوية، المهم مستها النار. كلكم تتوضوا، تصور يبدأ عندك فهمتي ستة صغار فهمتي كلها تتوضى وانت تتوضى. فرأفة بنا ورحمة بنا أن هذا الحكم يعني كما نقولوا فهمتني رفع تخفيفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف في كل شيء رحمة. أما من الأول كانوا أي حاجة يأكلوها يعني تغلات ولا تشوات ولا اللي هو فوق النار شنو يصير؟ يمشي يتوضى. ما قلناش ينقذ الوضوء، رد بالك، قلت أنا ينقذ، ما تلعبوش بالعبارات. فما وضوء ما فيهوش ما فيهوش نقض. خيل يمشيوا إلى مسألة يعني لك أكل لحم الجزور مشي يتوضى ينقذ هو؟ شكون اللي قال لكم ينقذ؟ ما قال أحد. شكون اللي قال ينقذ؟ النبي قال كيف مشينا توضينا الأكثر ولا أقل، فهمتني؟ حكم تعبدي الله أعلم. ما قال حتى أحد ينقذ، ما قال حتى أحد ينقذ، فهمتني؟ لكن الفقهاء اللي ما همش فاهمين واللي كيك يغفص قال اسمه، فهمتني، ما يعرفش قاعد يخرج من فمه، ما عندوش دقة في العبارات والمصطلحات. عاد شاف الحديث أنه يمشي توضى قال لك ناقذ، مش كل يخالف ناقذ، قال لك حتى أحد ناقذ، فهمتني؟ والحديث هذا في حديث جابر هو ناسخ كذلك لحديث أكل لحم الجزور. آخر الأمرين، لحم الجزور مش بشي تاكل ني هكا ولا بشي تاكل. طيب إذن كيف وكيف اللحم الآخر؟ كيف وكيف بقية المطعومات؟ ولكن الحنابلة وممن ذهب من بعض الشافعية إلى الأخذ بهذا النص جعلوه استثناء، تمام، والآخرون جعلوا حديث جابر ناسخ للكل. كان آخر الأمرين أنه ترك الوضوء، يدخل فيه لحم الجزور ولم يدخلش، عمم هنا جابر رضي الله عنه، تمام، أنه ترك مما مست النار من ألفاظ العموم، تمام، من ألفاظ العموم. وهذا رأي الجمهور بكل صراحة، وهذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. علاش ماشي أنا النص هذاك؟ نسيب أربع خلفاء وأربع فقهاء وأربع صحابة وأربع علماء، فهمتني، وثلاثة مذاهب وستة آلاف تابعي، فهمتني، ومئتين محدث، فهمتني، وتمشي الحديث وعمل مخك زاد أنت خمم شوي، فهمتني. خليك مع الجماعة إذا صح النص معهم، خليك مع الجماعة رغمهم أقرب، فهمتني، خاصة الصحابة. ما ليش نتكلم على مذاهب أربعة ولا على فهمت العز بن عبد السلام خالف بن دقيق العيد ولا خالف بن شهبة ولا أبو شامة، فهمت، نحكي على الصحابة هذوكم العلماء، فهمت، وخاصة يعني إذا اجتمع الأربعة على شيء يعني فخذ به، خاصة مع النص، مع النص ركزوا معه، مع النص. إيه نعم عليكم. طيب قال لك سؤالات في اللي بشي شد خطيب جمعة، قال لك قولوا له انت تتوضى من لحوم الابل ولا لا، بشي حطوه على المنبر ولا لا، حنبلي ولا مش حنبلي، شفتوا شفتوا من نفسنا اخويا. قال له انت وليدي كي تصلي طاف على ركابك يقبل ولا على يديك يقبل؟ قلنا نهبط عليك انت يقبل، فهم بالله انتم هم نهبط عليكم، المجرمة ذوما، فهمتني، يعني ما فهمتش انا حنبلي ما يطلعش انا ولا شو، ما فهمتش يعني حنبلي ما يخطبش في البلاد هذي. هذوما يتكلموا على الحرية، يعني خلينا حتى الحرية يعني المقيدة يعني بالمذاهب، فهمتني، ما الأحرار نختاره، فهمتني، أئمة لنرضاهم هكا، هذه قال اسمه فهمتني الرحمة والحوار فهمتني وقبول الخلاف، هذا ما يقبلوا حتى حد، ما يقبلوا حتى حد، ذو مشكرة والبحر ذوما فهمتني، تحطوا في الأطلس ذوما في سفينة لا فيها محرك لا فيها ماء لا فيها ماكلة فهمتني، وبعدين فهمتني فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم يأكلوا بعضهم ونرتاحوا منهم فهمتني. هذه سؤالات مش تحط خطيب تقول له طابت على الكيبك وعلى يدك فهمتني، مش يخطب هو طابت على الكيبك وعلى يدك، مش معقول فهمتني. انت شنو تقول في الرحمن على العرش استوى؟ ظاهر الأمور ظاهر يعني الأمر مقصود يعني ولا يعني فهمتني ياسر فوق اللازم كثروا لها بكل سرعة كثروا لها. شفتوا باش تعرفوا اخويا علاش ديما ردة الفعل يعني ردة الفعل يعني من يعني ردة الفعل من الشباب او حتى يعني تاريخيا بالنسبة لمذهب الامام احمد مقهور من قبل. انا ما اقولش يعني انه ماذا يعني نحكي مذهب الدليل اللي يعطيه لك فقيه يعني موثوق، مش نحكي يعني مذهب الدليل وحدك تشد الكتب تقرا ادله فهمتني، ولكن اللي يحب يلقى الحق ويحب يتوصل الى يعني اقرب شيء من الصواب من كلام اهل العلم ديما مش مش مش به فهمتني على طول الزمان. وكالقهر ذيك وكقال اسمه وكالتضييق ذاك هو اللي باش يولد رده الفعل ديما اللي تجي فيها ديما فهمتني خصومة ولا تدافع ولا عنف ولا اللي هو هذا هو هذا هو. ولا هو تمشي لأي بلاد أخرى أخطانا من المغرب العربي تمشي لأي بلاد أخرى فمثل شافعي حنبلي حنفي ما مش مقلقه من الموضوع فمش حتى قلق فهمتني. هذاك العلوي فهمتني المجرم فهمتني وسوريا مع أنها يعني فهمتني يعني تقوم على أنظمة وضعية غير أنه كان مخلي فروع من المحاكم الشرعية في بحوث النكاح والتركات وعاملين محاكم حنفية ومحاكم شافعية مع ما عليه من الكفر ومخلي محاكم أحناف ومحاكم شافعية يعني يرجع في بحوث يعني المواريث فهمتني في الخلاف في مسألة النفقات والصداق والبهور والأنكح فما فروع ما زال فيها على أساس قضاة شرعية وذا يعني هكذا شفته فهمتني ولو ضاع لي وصلوا له وامشي لأي بلاصة في الشرق دي ما تلقى فسحة فما فسحة فما فسحة فماش شكل هو كيك يتبدل وجهك تقول له أنا مانيش على مذهبك ولا مانيش على رأيك. أما الشيء ذي موجود هون برشا كذاب كلهم كذاب كلهم كذاب وما يسووش بفرنك من عندي أنا يعني. هذوما المسؤولين والدعاة الموجودة في أهل البلاد هذوما ودي عاملين فيها زواتنا معتدينين ويقبلون الآخرين فما حد شيء منه الحقيقة غير ذلك. وقت الرسمي ما ترى شيء فهاكم الشباب متاعنا قديش يخطبوا في المنابر لا واحد فيها متعين عليه ما تعينوش هذه هي الحقيقة. ولا اللي تعينوا منهم صفقوا للجماعة ولا سكتوا ولا مظهرتش عليهم حاجة فهمتني هكا ارتابوا منها ولا ما سبش الحكومة ولا ما انتقدش فهمتني الوضع فهمتني السياسي هذاك تعين أما قريبا يعني زادة بشي تنحى ولا تخافوش اوه حتى انتوما زادة بشي خلوهم ما نصورش أنا. فواحد معين نحوه تصور انت معين هذا مش متعينش نحوه معين نحوه خطر عارفين فيشتو نحوه اي نعم لازم الكل تصفق وتقول صحيح يا جماعة باش يرضوا علينا. الصبر وطلب من دلالات النسخ الذكر الزدني المصرح به في النص وهذا مثلا يعني نضرب له مثال حديث النبي عليه الصلاة والسلام في تجويزه لنكاح المتعة ثم نسخه. أذن لهم في ذلك فترة من الزمن ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فما ذكر زمن ولا ما فهمناش اللي هو حجة الوداع. سنة حجة الوداع شو نتذكر؟ ها؟ 10 صحيح. قال ألا إن نكاح المتعة حرام عليكم إلى يوم القيامة. مفا ولا مفاش؟ خلص. إذا أردتم أن تستدلوا بنسخ المتعة اذكروا هذا أكاو. إياك تجيب حديث أبو هريرة وإياك تجيب حديث علي بن أبي طالب. إياك. هذا حديث سبرة الجهال. حديث أبو هريرة كان في وقت خيبر، حديث علي بن أبي طالب كان في زمن خيبر. ذا خيبر مع سنة 8 تمام. معلش ثم تتسألوا على خاطر نكاح المتعة أذن فيه ثم نسخ ثم أذن ثم نسخ تمام. شكون فهمت علاش؟ خاطر كان تقولوا انتوما علي بن أبي طالب نهى عنه طبعا نقلا على النبي عليه الصلاة يوم خيبر، وقال لكم أنا في الفتح أذن فيه ثم نسخ مرة أخرى، فتردوا بالكم في الاستدلال تمام. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا كان في الفتح، في الفتح هي. وكذلك أعاد ذكره في حجة الوداع. أما مسألة الإباحة الأخرى كانت بالفتح وهو حديث صبرة الجهني. نعم. أذن لهم فيه 3 أيام، 3 أيام، ثم خرج لهم في اليوم الثالث وقال ألا إن نكاح المتعة حرام عليكم إلى يوم القيامة، فمن أعطى منكم شيئا إليهن فلا يأخذ منه شيئا. يعني إذا أعطيت حاجة لنساء هذوما كعطاء مقابل هذا الاستمتاع ما ترجعوش فيه. واضح؟ صبرتا الجهني. أي فلا يأخذ منه شيئا، يعني ما ترجعوش في العطايا بكم على خاطر هما لما أعطوا تفهموا على مدة معينة تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث حرمه عليهم، فيقول لك لا أنا تفهمت معك على الشر يرجع لي انتهى. ها؟ فقال لا أعطيته خلاص مش على هو. هذا كما نذكروه يا جماعة الخير في اللي يصير في هالأيام هذه، يمشي يخطب طفلة ويبدأ في موسم فنت العيد يمد في رمضان يعد يهز ويرد ويبدأ يهدي وبعدين ما يفهموش برشا. هذا يصير هيقول أعطيني دبش أي لا في الدورة فهمت استنوا لذا أشهد أن لا إله إلا الله. التي وعد. إذن مثاله كما يجري اليوم، يعني هو شيء يجبد شيء، قلت لك يفسخ الخطوبة ويقول لا أعطيني متاعي. لا يا ولد عمي، مش متاعك متاعها، هاي مش لازك تهز مات. قد شيخ من الأول عاد وفرشت له قال اسمه الورد، وبعدين عاد يتلاك شوف مني على كل واحد على روح ويعطيني يعطيني كن. لا حق، تقولوا لي علاش حق؟ لأنه ذوكم هدايا يعطيتهم لأنت، تمام. والعائد في هبته كالكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه. فلذلك ثبت روحك ولد عمي وقت اللي هزيت العطايا والهدايا والمواسم، وماذا بيك عايش قلنا العرس وفيسع فيما تدخل في منظومة المواسم، فهمت؟ والمواسم هذه كالأعياد، فهمتني؟ كل جمعة فما موسم ويبدأ يشري ويملس، فهمتني؟ وفي الاخر ما يتفهموش. انا نقول لك رد بالك، انت لما تعطي تلك العطايا والهدايا اما ان تكون من جنس الهدايا فلا مرد تمام لها، واما ان تكون من قسم المهر، فحين اذا وقع الطلاق تمام يرجع لك الشطر. ها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، اللي هو المهر، فنصف ما فرض إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون، يعني مالي العروسة والعروسة قلت لك خوي هز متاعك بالسلامة عاش تبحث شيء، أما أخوي زد هذه في الدول زيدون كل عربون مات عليك، فهمتني؟ لذلك ردوا بالكم يا ولادي، يا ولادي ما فهم حد شيء يمشي كيكا رأو فهمتني رأو. سبحان الله، هذا الإسلام كفل لك كل صغيرة وكبيرة من فعل وقول وعمل، أي حاجة فيها نظام. ولذلك احنا كنا نعيشوش في نظام، شنو يولي نعيشه؟ ضد النظام شنو؟ الفوضى. حتى المافيات في حتى ما يعني قال اسمه منظومة فهمتني السفاحة والخطافة واللي يخدموا في المحرمات في أمريكا وفي أوروبا بالنظام يعيشوا نظام، هذا عنده 4 شوارع، هذاك عنده 3 شوارع، هذاك حومته كذا ما يتدخلوش فيها، نظام خويا، فما نظام. هذا في الباطل خويا، في الباطل، لأن البشرية خلقت لكي تعيش متمدنة، تمام. شكون اللي قال مدني بطبعه؟ ابن خلدون. هذيك هي الحقيقة. ممكن نعيش في مجتمع يلزم نظام نعيش عليه، مش كل واحد يعمل اللي يظهر له، ممكن كل واحد يعمل اللي يظهر له، تعمل فوضى كل غابة، فهمتني؟ كل غابة. فلذلك يهديكم إياكم، يعني إذا سويتوا شيء معين ديما قبل ما تعمل، خاصة كتب أمور متعلقة بالفلوس، وخاصة الفلوس، خاصة هذه حكاية تخرج من جيبه، اسأل عليها مش ما تقعدش بعد في مشكلة. هاو الأخ ذي قديلي، هاو الأخ ذي قلبني، هاو الأخ ذي ما تصورتوا شيء هكا خويا، لا أخ لا حد شيء. بل ما تعمل أي حاجة اسأل وكهو وبر يكتب. لا يقول لك ذاك خويا مستحيل نكتب، شنو مستحيل تكتب؟ الشرع يقول لك اكتب، شنو يقول لك اكتب؟ اذا خايف منه وانت تكتب، لانه وقتاش ما تكتبش، كما قال تعالى فان امن بعضكم بعضا، خويا ما نمنوش، فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. عاود ذلك، تعلموا اقراوا القران وفهموه وفهموه، انت مش قاعد يقول هذا، يفهم النصوص شنو قاعده ترمي، فهمتني؟ من الاحكام يفهموه، تقعدوش هيك في خصومات ومشاكل وأخذ ورد، هي بالكتيبة ويجعلها تتفض. تي ناس تكتبوها في المحاكم، فهمتني؟ ناس البارح فهمتني تكفر بالطاغوت واليوم موجودين في المحاكم. هاي المصايب خويا اللي نعيشوا فيها، الناس هذوما يحكيوا في حديث مش متاعهم، ما يقدوهوش. وقت تتعلق أموره يعني في شخصه هو، فهمتني؟ يولي فهمتني يدور في الحياصة. أما الأخرين اللي من غادي، فهمتني؟ اللي بعاد على كل شيء، فهمتني؟ يبدأوا يرميوا في الأحكام على غيرهم. ويصطادوا الاخرين وقت شيء يغلطوا بشيء ينزلوا عليهم احكام. انا اقول لعلك تبلى بتلك البلايا وتنشوفه بالحق. لان الانسان اذا بشي ضيق على روحه يعني هالمنظومه هذه بالعموميات والمجملات دون تفصيل ودون تحرير المسائل يعني كل صوره وصورتها راهو ذا بشي يمشي يعيش في غابه تمام او يعيش في المدينه تمام ويولي يسرق ويخطف ويعلل ذلك بالاستحلال وبالردة وبالكفر وهو أبعد الناس وعاري عن التقوى والقربة أن يفعل ذلك تقوى وخشية من الله. لا غايات أهواء في القلوب والنفوس. ولاش معناتها في أوروبا تجي توخر وتقدم تقول أموال الناس هذوما حلال وتمشي تسرق سنيكر تذيب مخه ذا يتوصلهوني ويسرق شوكولاتة مارس وربع كعبات حلوة في المونبري قال ايش نوى ذو ما فهمت فلوس ومحلال سامحوني فهم واحد يذيب مخه ذا هذيك تحطه قدامك تقول عنده مخ ولا ما عندوش مخ ما عندوش مخ ذا فهمتني انو يخمن بها السذاجة هذه فهمتني كعبتي الحلوة يترمى عليهم في حبس في بريطانيا الله وعلم قداش يعدي على كعبتي الحلوة الاخر سرق بسكليت ناس سرقت عليه فهمتني. نعرف ناس وقفوا في برية القوة علاش ما تطرف هزوم شافوا في الجبل من غاد قالك متاعنا ذا يا حليل يعني شوف كيفاش يولي ويخمو في عدوش واربع كعبات حلوة في سبادري لانه هو مريض انا متأكد هو مريض ما يحطش الحكم في بلاصته للأسف هذوما اللي بتولينا بها في الزمن هذا بس يجوم يدخل قال لك فهمت عمل رقي دغرو سايبين 7000 سحار بكوارتو فهمتني واخزع مع حل داره ولا يعمل في رقي شموا عليه ريحة متاع شبهة دغرو فهمتني 4 طعنات شوية لتوفر الرجل واكل كله مرمية في الحبس. اذا ما فهمش لهنا حاجة وقتاش تكون فما حاجة ما دام عملوا شيء ذي هم قاصدين الشخص ذي عندهم معاه أهداف قديمة ولا هم السحارة هوني وهوني وهوني شبان ما مشاوش هذوكم عملوا لهم عملة إذا هم يحبوا يعملوا حاجة شبان ماشي إلا ذاية فهمتني مش تعرف أخويا المرض متاع الناس هذوما فهمت والحقد والحسد اللي يتغلغل في قلوبهم فهمت يحبوا الكل يعيشوا فقراء الساعة وإياه واحد يولي فيهم غني الساعة ذاك فهمت ويولي لبس عليه ولا أموره متفرد لازم كلها تعيش في نفس النظام وإلا إذا تفردت أموره يرمى بسبع آلاف قضية بسبع آلاف تهمة يقعد يحب يعيش وكيك هو ما يحبوش يحسنوا حتى من مستوياتهم المعيشية هم نعرفوهم احنا مصباح الليل في القهوة يا ذوما أخوي كان عندكم أصحاب من القبيلة ذي ما ننصحكم تجلسوهم ولا تقعدوا معهم فهمتني ولا تكلموهم أصلا إذا وصلتوا وكلمتوهم ونصحتوهم مرة وما عادش فيهم دواء سيب عليك منهم نهار كل في القهوة يصلي يرجع القهوة يصلي يرجع القهوة يصلي يرجع القهوة وقهوة بركة رفيش يهب قهوة أخرى بعد الصلاة ديما القهوة ديك ويحط هيد ويقولوا سخنها عاد سخنها والقهوة يبدأ يدعي ويسب والقهوة يبدأ يدعي ويسب فهمتني ويتكيفوا يعني ويجهرون بتلك المعاصي أمام الناس ولحاهم طويلة ويلبسوا الدرويلي ما فهمتش التركيبة ذي ما هيش موجودة في حتى بلصرة أبدا كان في البلد ذي والله العظيم ما موجودة كان في تونس النوعية هذه فهمت مش موجودة في بلص أخرى. نعم اللباس العسكري ما يلبسوه الناس خرين أما نحكي عسكري ولحية وبطال ويتكيف ومكفر الناس وهو يجهر بمعصم ما تفهمهوش هو شنو هو بالضبط ذيشني ما فهمتش أنا فهمتني ما فهمناهوش هذو كيش يخمم شخص هذا ولنهار تلقاه فتح مصحف راه يقرأه أبدا أبدا ديما آخر الأخبار شكون ارتد فهمتني نصحابهم اليوم ولا شكون فهمت شموا عليه ريحة تحاكم ولا ريحة ردة ولا هذه آخر الأخبار عندهم فهمتني شكون كفر فهمتني يتفرهد هو زيد هبط كاستي شيخ يعني يحب يبقى هو الموحد في هالأرض هذه فهمتني هو الوحيد موحد باقي الكل فهمت فما حد على الملة كان غالب قولوا لي أخوي موجودين أخوي للأسف، وفي الأحياء الشعبية مواتكر ما ينبتوا الناس دوما في الأحياء الشعبية، العزلة والفقر والبطالة تولد رو الأفكار هذه تولد. نعود إلى النواسخ. بعد أن ذكرنا العلامة الثالثة ألا وهي ذكر الزمن في الخبر الذي يدلنا على تأخره، العلامة الرابعة ألا وهي إجماع الصحابة على ترك النص وعمل بخلافه، والعمل بخلافه أي بنص آخر، هذا هو المقصود، وإن لم يذكر يعني وإن لم يصرح به الصحابة، يعني يكفي أنهم تركوه. فنقول وإحنا مستحيل يتركوا نص وهو صحيح ويعملوا فهمتني برأيهم ولا فهمتني باجتهاد إلا وقد أجمعوا على نص آخر، غير أنه ما تذكرش مش بالضرورة يعني يصرح به، ولكن يعني دلالة أو علامة دلالة تركهم علامة للنسخ. تمام. وهذا مثلا يعني يضرب به في بحث شارب الخمر الذي يشرب مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، جاء في أحد الآثار المرفوعة فاقتلوا، يعني في الرابعة شنو فاقتلوا، نرينا حتى حد عمل به النص ده. تمام. مع أنه صحيح عند نخبة كثيرة من أهل الحديث، فقالوا لهذا لشهدناه لا في زمن أبي بكر وقد جلد في الخمر مرات ومرات، ولا في زمن عمر ولا في زمن علي ولا عثمان ولا الدولة الأموية ولا الدولة العباسية وإلى الدولة العثمانية، فمش منه هذا ما عملوش به، إنما كلما شرب عوقب بتلك العقوبة اللي نعرفها 40. تمام. فقالوا هذا علامة على النسخ، يعني إجماعهم على ترك هذا الحد لأنهم خلفاء والخليفة يعني له سلطة، هكا ولا عنده سلطة التشريعية والتنفيذية. تمام. وما فعله في حق من ارتكب هذه المعصية، فقالوا إذن وكأنه علامة على نسخ النص. تمام. إذن ترح عودوا لطول أربعة ترح اللولانية هاي سيدي عاود أقرأهم شوية وبعدين جاوبوا طول، أنا نشير نقول له أنت جاوب. يلا أول علامة في معرفة النص المنسوخ. أدراه جاوبني أنت. تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بتصريح لفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. مثاله في مش أقرأ أي بر كتبته نسيته. أيوه. إذن هذه العلامة الأولى على دلالة النسخ والمنسوخ. تمام. طيب انه النسخ ولا المنسوخ في النص؟ النسخ هو الاول. المنسوخ هو النهي. النسخ هو الذي بحث زياده اللي بعد العلامة الثانية. هاي ذكر الصحابة. ذكر الصحابة. الصحابة يذكر النسخ قول الجاب فعلا مساء سلمان ترك الوضوء من النار. من النسخة النار. وين النسخ؟ النسخ نعم. النسخ أين في هذا الحديث؟ والمنسوخ نعم. وين أن الناس هو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مسجد النار، والمنسوخ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند مسجد النار. فعل. ترى أعطيني فعل. أحسن مثاله. مثاله تحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة فيه، وذلك في حجة الوداع. أيوة في الفتح والحجة وحجة الوداع. الله جميل. الرابع إجماع الصحابة على إتمام الحديث غير صحيح، ولكن يعمل في خلاف. أيوة فيكون علامة على نسخ الحديث. أيوة مثاله شرب الخمر أو قتل شرب الخمر أكثر من أربع مرات. في الرابعة. في الرابعة. أيوة. يعني منهم حتى من رأى النسخ في زمنه صلى الله عليه وسلم، تمام، وذلك بحادثة الحمار. كان فما راجل يسيرك في المدينة اسمه الحمار، طلعت طلعت مش من توره حتى في الوقت ذاك، كان يلقب بالحمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طريف صاحب نكتة. تمام. وكان يؤتى به تمام شاربا للخمر، يعني كان صاحب معصية. فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بالعقوبة. فالصحابة اغتاظوا منه الشخص ذي على خاطر عاودها برشا مرات، فواحد منهم سبه قال له لعنك الله. فهمتني؟ قال أبو هريرة من كثرة ما يؤتى به ثبت مليح، يعني هذي اللي سبه من كثرة ما يؤتى به، يعني أبو هريرة أشار لنا أن الشخص ذي مش مرة له يجي برشا مرات جي. فشخل واحد من الصحابة يعني قال له الله يلعنك. فهمتني كما يقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوه فإن يحب الله ورسوله. صحيح يشرب، أما ما دام على الملة وما دام يصلي وما دام معانا فما تلعنهوش. تمام. شارب الخمر ربي يتوب عليه، ولكن ما تلعنهوش. تمام. وهو ارتكب معصية وقاعد يتعاقب عليها لا أكثر ولا أقل. فانت نعم هكذا هنا نفهم مسألة يعني الحد والعقوبة والشخص ذي كيفاش نعاملوه. فهمت؟ نعم. نقفل هنا إن شاء الله. عشان نحاول نسرع في الأيام الجاية، عشان نحاول نسرع.